إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس من دروس الآداب الشرعية من كتاب الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمة الله عليه: ولا ينبغي لمن أكل الكراثة أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد، لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. والنهي عن أكل هذه البقول لا لحرمتها فإنها حلال، وإنما لرائحتها المؤذية للملائكة والمصلين. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا الحكم كما هو ظاهر الروايات في حق من أكل هذه البقول نيئا كما قال المصنف، أما من أكلها مطبوخة فلا حرج عليه، فلا يمنع من دخول المسجد. فقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فقال: أيها الناس، تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وهذا الحديث الأخير فيه جملة لابد من وقفة يسيرة معها، ألا وهي قوله رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، والبقيع هي مقبرة المدينة، وهي مجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الجنوبية الغربية، من الجهة الجنوبية الشرقية، أي من جهة القبلة شرق المدينة. وهذه استنبط منها بعض العلماء أن من آذى المسلمين ليس له مكان مع الأحياء، إنما مكانه مع الأموات. ومجموع هذه الأحاديث تدل على حرمة من أكل البصل، حرمة صنيعه، أي حرمة فعل من أكل البصل نيئا أو الكراثة أو الثوم ثم ذهب إلى المسجد، لما في ذلك من إيذاء لبني آدم وللملائكة، ويلحق بهذا بجامع العلة المشتركة ألا وهي الإيذاء من يشرب الدخان، ولا خلاف اليوم في كون الدخان حرام العلماء، ولا خلاف اليوم في كون الدخان حراما. كذلك يلحق بذلك من يأتي وثيابه فيها رائحة كريهة ونحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز، ومثل هذا لا يجوز له أن يقرب مساجد المسلمين حتى يزول المانع من ذلك. ثم قال رحمه الله: ويكره أن يأكل متكئا، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا. والاتكاء هو الميل على أحد الشقين، كما جاء في حديث شهادة الزور: وجلس وكان متكئا. ثم قال رحمه الله: ويكره الأكل من رأس الثريد. تقدم التعليق على هذه الفقرة عند الكلام على قوله رحمه الله: وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك. ثم قال رحمه الله: ونهي عن القران في التمر، وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه، ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم. وهذا أي هذا النهي لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب ونحوهم لوضوح العلة الجامعة، قاله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ويستثنى من ذلك كما جاء في الحديث إذن الآكلين معه، ويلحق بالإذن ما إذا علم برضاهم عن صنيعه هذا الذي هو القران. ثم قال رحمه الله: ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه، لما رواه ابن ماجة في سننه عن عكراش بن ذؤيب. عن عكراش بن ذؤيب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب، فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند التعليق على قول المصنف رحمه الله: وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك. ثم قال رحمه الله: وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى. لم يرد في استحباب غسل اليدين قبل الأكل حديث صحيح، فيبقى الأمر على الإباحة، فيباح للآكل أن يغسل يديه قبل الأكل، ويتأكد ذلك إذا كان محتاجا للغسل، كأن يكون قد علق بيده وسخ وما شابه ذلك. لكن إن كان الإنسان على جنابه فأراد الأكل فالمستحب في حقه أن يغسل يديه، فقد ثبت بسند صحيح عند أحمد عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل غسل يديه ثم أكل. ثم قال رحمه الله: وليغسل يده وفاه بعض الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللبن. قد تقدم الكلام على هذه الفقرة عند التعليق على قوله رحمه الله وتنظف فاك بعد طعامك، وقوله وإذا غسل يده من الغمر واللبن فحسن. ثم قال رحمه الله وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك، أي وكره غسل اليد بشيء من الطعام كدقيق الحنطة أو بشيء من دقيق القطاني، وهو من باب عطف الخاص على العام وأفردها بالذكر، لأن دقيقها لا يؤكل إلا في المصغبة أي المجاعة، فربما يتوهم خفة الأمر في دقيقها وأنه لا حذر فيه، أفاده بعض شراح المتن. وقوله وكذلك بالنخالة، وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة، وقد اختلف في ذلك أي في غسل اليد بجميع ما تقدم هل هو جائز أم مكروه، وقد تعجب بعض شراح هذا المتن من عدم وجود القول بالتحريم لما في هذا الفعل من الاستهانة بالطعام واستعماله في غير ما وضع له، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله ولتجب إذا دعيت إلى وليمة العرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين. الصحيح أن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة للأدلة التالية لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. إذن الصوم لا يمنع من إجابة الدعوة، إلا أن الصائم ينبغي له أن يدعو لأهل العرس بخيري الدنيا والآخرة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومن أدلة وجوب إجابة الدعوة ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، والأمر للوجوب في قوله فليجب. وهنا فائدة في قوله أحدكم، هذه اللفظة تفيد تعيين الدعوة، فمن عين في الدعوة وجب عليه الإجابة، ولكن لو كانت الدعوة عامة للجميع دون تعيين سقط وجوب إجابتها. ومن أدلة وجوب إجابة الدعوة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا الوجوب مقيد بما قاله المؤلف إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين، كأن يكون في مكان الوليمة معازف موسيقى وتصوير ونحو ذلك من المنكرات. فقد ثبت في سنن النسائي عن علي قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وهذا فائدة عظيمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يجلس في مكان لا تحضره الملائكة، فأين نحن من هذا الإرشاد الذي فيه نفع لنا وخير لنا في دنيانا وأخرانا؟ فلنحرص على أن تكون بيوتنا مشهودة من الملائكة، ولا نسبب لها الظروف والأحوال التي تمتنع من دخول إلى بيوتنا، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وأنت في الأكل بالخيار، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ثم قال رحمه الله: وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها، أي هذا من أسباب الترخص في التخلف عن إجابة الدعوة لما في ذلك من المشقة. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا التخلف أو هذه الرخصة تتأكد في حق أهل الفضل والصلاح، والله تعالى أعلم. ثم انتقل رحمه الله إلى باب آخر فقال: باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر، أي باب في آداب السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله ونحو ذلك وأحكام هذه الأمور المذكورة. ثم شرع رحمه الله في بيان آداب السلام وأحكامه. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، وإلقاء السلام ورده يتضمن ذكر الله تعالى بهذا الاسم العظيم، ويتضمن طلب السلامة للمسلم عليه. وقبل أن أشرع في التعليق على ما قاله المؤلف رحمه الله، أذكر نفسي وإخواني بفضل هذه الشعيرة الغائبة التي صارت مستنكرة عند فئام كثيرة من المسلمين، فلا تكاد تسمعها إلا نادرا وفي أوقات مخصوصة، بل لو بادرت بها من لقيت كان جوابه مخالفا لما أمر به في الآية الكريمة الآتي ذكرها إن شاء الله، وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تسمع إلا كلمات لا ينتفع بها أو لا ينتفع بها المسلم في دنياه وأخراه، وغاية ما فيها أنها مباحة، وهي من موروثنا القديم الذي بات غريبا عن الإسلام الصافي النقي الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه تذكرة أسأل الله أن ينفعني بها وإياكم وسائر المسلمين، راجيا من الله تبارك وتعالى أن تكون سببا في إحياء هذه السنة المباركة وبثها بين الناس. وقد جهدت في جمع ما وقفت عليه من فضائل للسلام. أول هذه الفضائل أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لما ثبت في الأدب المفرد البخاري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. ومن فضائل السلام أنه تحية الإسلام، هو تحية الإسلام، أيها المسلم أيتها المسلمة، فلما نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف نرضى بأن نترك تحيتنا تحية الإسلام ونأخذ بتحية غيرنا. عن أبي هريرة، والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. ومن فضائل السلام أنه سبب لدخول الجنة. فقد ثبت في جامع الترمذي عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. وأيضا ثبت عند ابن حبان في صحيحه عن أبي شريح أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب للجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. وفي رواية أخرى عند ابن حبان صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. ومن فضائل السلام أنه سبب لمغفرة الذنوب، لما ثبت عند الطبراني في المعجم الأوسط عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وعند الخرائطي في مكارم الأخلاق والحديث ثابت صحيح عن المقداد بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. فالمسلم يجمع بين السلام والمصافحة. وهنا تنبيه لأخواتي الطالبات، هذه السنة تندر جدا بين النساء، فإذا قابلت إحداهن أختها قابلتها بالتقبيل والعناق، وأما المصافحة فقل من يفعلها، فحرمت نفسها وأختها من هذا الفضل العظيم أن تتناثر خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. أيضا من فضائل السلام أن المسلم أولى الناس بالله، لما ثبت عند أبي داود في السنن عن أبيه أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال العلامة المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير: إن أولى الناس بالله، أي من أخصهم برحمته وغفرانه والقرب منه في جنانه، من بدأهم بالسلام، أي أقربهم من الله بالطاعة، من بدأ أخاه المسلم بالسلام عند ملاقاته، لأنه السابق إلى ذكر الله، والسلام تحية المسلمين وسنة المرسلين. وقال في الأذكار: وينبغي لكل أحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام لهذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن فضائل السلام أنه مجلبة للحسنات. لما ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن أبي هريرة أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم فقال عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنة. ومن فضائل السلام أنه صدقة من الصدقات لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة. ومن فضائل السلام أنه مجلبة للبركة لما ثبت في جامع الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت أو يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم فتكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ومن فضائل السلام أنه من أسباب الرزق لما ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ومن فضائل السلام أن فيه إغاظة لليهود فقد ثبت في الأدب المفرد البخاري عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود في شيء أو على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. ومن فضائل السلام أنه سبب في دفع وصف البخل عن صاحبه لما ثبت عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. ومن فضائل السلام أنه سبب في حصول صلة الرحم لما ثبت عند البيهقي في شعب الإيمان عن سويد بن عامر الأنصاري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ومن فضائل السلام أنه سبب في حصول المحبة بين المسلمين لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم أو أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن فضائل السلام أنه سبب في حصول السلام بين المسلمين لما ثبت في الأدب المفرد البخاري عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا. قال بعض أهل العلم وإفشاء السلام أي إظهاره ويكون هذا بوجهين. الوجه الأول أن يكثره فكلما وجد سببه سلم ليظهر ويتبين. والوجه الثاني أن يعلنه ويظهره بحيث يسلم بصوت مسموع حي وليس المراد أن يكون مزعجا لكن يعرف أنه سلم عن طيب نفس وعن قوة ونشاط خلافا لما يفعله بعض الناس إذا سلم وإذا هو يسلم بأنفه وعلى وجه متماوت تكاد لا تسمعه فإن هذا خلاف إفشاء السلام وهذا شامل للرد والابتداء فالمبتدئ يرفع الصوت وكذلك المجيب. ومن فضائل السلام أنه من أفضل الأعمال لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ومن لم تعرف. علق بعض العلماء على تبويب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب، أي البخاري بوب على هذا الحديث بقوله باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. علق بعض أهل العلم على قول البخاري هذا، قال اللام هنا للتعليل، أي سواء كان السلام من أجل معرفتك للمسلم عليه أو لغير المعرفة، لأنك تسلم للسلام نفسه لا للمسلم عليه، والذي لا يسلم إلا على من عرف سلم للمعرفة لا لأجل السلام نفسه. ومن فضائل السلام أنه يقطع الهجر بين المتهاجرين، فقد ثبت في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، وإنهما ناكبان عن الحق ما كان على صرامهما، وإن أولهما فيئا أي رجوعا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما أي على خصومتهما وعلى هجرانهما لم يدخل الجنة ولم يجتمع في الجنة. علق ابن حبان أبو حاتم ابن حبان على هذا الحديث أو على هذه القطعة من الحديث، قال قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة ولم يجتمع في الجنة يريد به إن لم يتفضل الرب عز وجل أو الرب جل وعلا عليهما بالعفو عن إثم صرامهما ذلك. وأيضا من الأحاديث الدالة على أن السلام يقطع الهجر بين المتهاجرين ما رواه أبو داود بإسناد ثابت في السنن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. وثبت أيضا في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. علق بعض أهل العلم على هذا الحديث بقوله ويستفاد من هذا الحديث أن الهجر يزول بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهو كذلك لأنك إذا قلت السلام عليك فقد خاطبته وبهذا يزول الهجر ولو لم يزل ما في النفس. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. هل يجوز إلقاء السلام على من يجلس في الطرقات ويجهر بالمعصية؟ أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أثر في أظنه في الصحيح البخاري أو في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تسلموا على من يشرب الخمر. أقول مثل هذه المسائل ينظر فيها إلى تحقق المصلحة واندفاع المفسدة. ف فيفرق هنا إن كان في ترك السلام على مثل هؤلاء يحصل به أي يجلب به مصلحة ويكون لهذا الترك أثر فيهم، فقد يتساءلون خاصة إذا كان هذا الرجل ممن يعرف بالصلاح وممن هو معروف في تلك المنطقة، فإذا غلب على ظنه أن ترك السلام على أمثال هؤلاء يمكن أن يحدث عندهم تساؤل ويوقفهم على جرمهم وعلى صنيعهم وعلى معصيتهم، فله أن يفعل ذلك. لكن إن كان تركه للسلام لا يعني شيئا عندهم ولا يؤثر فيهم، فأنا أقول الأصل أن يبقي على صلته بهم ويستغل هذا السلام ليمرر رسالة أخرى وليكلمهم في ما يقعون فيه من معاصي ومخالفات، طبعا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال الأجانب؟ طبعا العلماء يفرقون هنا بين المرأة المتجالة وهي المرأة الكبيرة الطاعنة في السن، أي قواعد من النساء كما جاء في القرآن، فمثل هذه تكون جارة أو يلتقي بها في تدخل إلى البقالة الآن في بعض البقالات، نحن نقول عطرية يعني، يجد المرأة هي التي تبيع، فهنا يلقي عليها السلام. هذه المرأة التي لا مطمع للرجال فيها ما اختلف العلماء في ذلك، لكن الخلاف في الشابة، في البنت الشابة التي قد يلتقي بها الرجل سواء هو يبادرها أو هي تبادره. أقول العلماء هنا يذكرون في كتبهم في باب السلام عموما أن المرأة تجتنب ذلك وهو يجتنب ذلك، أي أن الأفضل والأولى، وذلك خشية الفتنة. ولكن أقول هذه الأمور ليست يعني كما يقولون ليست قطعية، بمعنى أنها فيها أحكام منزلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلم على المرأة، لا، هي اجتهادات من عند العلماء، وهذه الاجتهادات طبعا لها ضوابط ولها أصول. لكن الذي يحدث له مثل هذه الحوادث، أنا الآن في حي مثلا ألتقي بنساء وألتقي ببنات، في بعض الأحيان أنا أضع رأسي في الأرض ويأتيني السلام من شابة، يعني أرد السلام وأذهب في حالي، يعني المسألة يعني مسألة أخذ وعطاء، يعني لا يمكن أن يبت فيها بحكم جازم بات، ولكن ينظر فيها إلى ما يحتفها من أحوال ونحو ذلك، والمرء أدرى ببيئته وأدرى بحاله. فالمرأة الشابة ما أظنها ستسلم على أي شخص، خاصة أننا في بعض الأحيان يكون ترك السلام فيه رمي لهذا الرجل بالتعالم والغرور والكبر خاصة إذا كان هذا الشخص أو هذه البنت ممن يشار إليها بالبنان وبالصلاح وبالأخلاق، لأن للأسف المستقيم في بلادنا ينزل منزلة الأنبياء، لا يجوز له أن يخطئ، وإذا أخطأ أقيمت عليه الدنيا ولم تقعد، كيف يصدر هذا منك وكأنه نبي لا يجوز له أن يخطئ بحال، وهو بشر معرض للنسيان والغفلة والخطأ والجهل، وكل ذلك يصدر منه. ولكن للأسف لما قلبت الأوضاع وصار ينظر إلى الرجل المستقيم على دينه أن ينظر فيه الكمال والعصمة، وللأسف الشديد، فأنا أقول لهذه الأخت أنت أدرى بحالك، الأصل ترك السلام تجنبا للفتن كما نص العلماء، لكن إذا خشيت أن يترتب من ذلك مفسدة أعظم من مفسدة يعني ترك السلام، فهنا أنت أدرى بالحال، والله تعالى أعلم. وهذا آخر سؤال يقول: هل يصح قول أن الأكل على جنابة يخلف الفقر؟ لا أعلم في هذا شيئا، ولا أظنه ثابت، لأني حقيقة يعني بحثت هذا المبحث، يعني مبحث الرزق عموما، وطبع لي قبل سنتين كتاب يقع في 250 صفحة من مطبوعات المدينة النبوية، وبعنوان السيل الرقراق إلى خزائن الرزاق، ولم أقف على مثل ذلك في حديث صحيح. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.